السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن ترزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، أن ترزقنا الرضاء بعد القضاء، وبرد الحياة بعد الممات، ولذة الشوق إلى لقائك، ونعمة النظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم أمين. لا يزال الحديث موصولا في إطار تفسير سورة البقرة. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إن أهل التفسير يقولون إن المخاطبين في هذه الآية إنما هم اليهود، نعم، لأنهم زعموا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله يعقوب عندما حضرته الوفاة أوصى بنيه باليهودية أن يعيشوا عليها وأن يموتوا عليها، والقوم عندهم وهم وشبهة جعلتهم أو حملتهم على أن يردوا رسالة المسيح. هم يقولون لا يوجد نسخ في كلام الله قط، إذا أنزل الله كتابا اسمه التوراة، هذه التوراة لا تنسخ أبدا، لا يأتي بعدها ناسخ من كتاب سماوي، لا إنجيل ولا قرآن ولا أي كتاب سماوي آخر. وجعلوا هذه الشبهة مستندا لهم في رد رسالة المسيح وفي رد رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فزعموا كما يعني تقول كتب التفسير أن نبي الله يعقوب عندما حضرته الوفاة جمع أولاده وقال لهم ما تعبدون من بعدي. هذه القضية متصلة بقضية أخرى أن الأنبياء يخيرون عند الموت. لقد ثبتت في هذا السنة الصحيحة أن الأنبياء يخيرون عند الموت بين الحياة أو الموت، يعني يقبض الله أرواحهم بعد تخييرهم، بعد أن يريهم مقعدهم من الجنة وعظيم الثواب الذي أعده لهم، ثم يخيرهم بعدها إما أن يختاروا البقاء في الدنيا ثم الجنة أيضا في نهاية المطاف، أو أن يختاروا التعجيل بلقاء الله عز وجل. وفي الباب أحاديث كثيرة جاءت كلها تؤكد هذا المعنى. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول، هذا كلام أم عائشة جاء في الصحيح، يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص ببصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت إذن لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا به وهو صحيح. حديث هذا خرجه البخاري ومسلم. أيضا عنها رضي الله عنها تقول ما من نبي يمرض، هذا كان ترفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة كحة، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير. حافظ ابن حجر رحمه الله يعلق على هذا على قوله: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير. نعم يقول: ولم تصرح عائشة بذكر من سمعت منه في تلك الرواية، لكن صرحت بهذا في الرواية الأخرى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. في رواية أخرى: ما من نبي يقبض إلا يرى الثواب ثم يخير. في حديث أحمد عن أبي مويهبة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة. يعني هي الجنة في نهاية المطاف طبعا مآلهم، لكن الفكرة هنا في التعجيل أو التأجيل. إني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة. في حديث من مراسيل طاووس هو قد رفعه يقول: خيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل، فاخترت التعجيل. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. هذه الحالة من خصائص الأنبياء: لا يقبض نبي حتى يخير بين البقاء في الدنيا والموت. ومن هذا الباب أيضا ما حدث مع نبي الله موسى عندما جاءه ملك الموت ليقبض روحه. وسيدنا موسى لم يكن يعرفه، وملك الموت جاءه في صورة بشر وهو لا يعرفه، فتصور أن إذا واحد جاء يعتدي عليه، ولم يكن قد بعثه الله بأمر يعني قضاء، لكن بعثه بأمر ابتلاء واختبار، كما بعث الله جبريل، كما أمر الله خليله إبراهيم بأن يذبح ولده. لم يكن أمرا يريد الله أن يمضيه، لكن كان أمرا يريد الله أن يختبر به صفيه، أن يختبر به خلوص قلبه له. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ما كان الله يريد إمضاء هذا الأمر عمليا، كان فقط يريد اختبار خلوص قلب صفيه وخليله إبراهيم له. نفس الشيء عندما أرسل الله ملك الموت إلى موسى أول مرة، كان أمر ابتلاء واختبار، ولم يكن أمر قضاء يريد إمضاءه عز وجل. فسيدنا موسى لطم ملك الموت على عيني ففقع عينه، جاء في صورة بشرية فتحكمه الصورة البشرية التي جاء عليها، ولم يكن يعلم أنه ملك الموت. فعاد ملك الموت إلى ربي يقول: يا ربي، لقد أرسلتني إلى عبد من عبادك فعل بي كذا وكذا وكذا. فقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور، وبقدر ما غطت يده من الشعر له سنوات بعدد كل شعرة غطت يده. طب وبعدين؟ والنهاية؟ قال: النهاية الموت. قالوا: إذن الآن. أدرك في المرة الثانية أن هذا هو ملك الموت، لأن لحظات وجعله بعين سليمة ليس فيها أي أثر من أثر اللطمة التي لطمها إياه. فلما علم في المرة الثانية أن هذا رسول الله إليه وأنه ملك الموت الذي جاء ليقبض روحه، فعندئذ اختار لقاء ربه واختار جواره عز وجل. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. يعقوب عندما نزل إلى مصر ورأى لها يعبدون أوثان ويعبدون أندادا من دون الله عز وجل، خاف على أولاده من بعده. وأعظم ما يعنى به الآباء الصالحون: ما الذي سيؤول إليه أمر أولادهم من بعدهم؟ إن عوام الناس يحرصون على إحياء دنيا أولادهم، الصالحون من عباد الله يحرصون على إحياء دينهم، فالقضية الكبرى التي سيطرت على ذهن نبي الله يعقوب بعد أن نزل إلى مصر وراء أهلها في عبادة أوثان وعبادة أنداد من دون الله، ما مستقبل هؤلاء الذرية؟ زي بالضبط ما يجي واحد من هنا إلى هذا البلد ويرى الضياع الموجود فيبقى همه ماذا سيكون عليه مستقبل أولاده إذا تركهم في هذه الظلمات التي يموج بعضها في بعض. ما تعبدون من بعدي؟ جاءه ملك الموت للتخيير فاستاذن ربه في أن يلتقي بأولاده وأن يوصيهم يسألهم ويوصيهم، فأذن له ربه عز وجل فجمع أولاده وقال ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل. إسماعيل عم سيدنا يعقوب وليس من جملة آبائه، لكن عم الرجل صنو أبيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، عم الرجل صنو أبيه، كما أن الخالة بمنزلة الأم أيضا. نعم نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الوصية وما أحوجنا إليها في هذا البلد. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إني ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. الوصية ليست واجبة، الوصية مندوبة، لكن إذا كانت هناك حقوق لا تعرف إلا من قبلك وإذا مت قبل أن توصي بها تضيع على أصحابها تصبح الوصية واجبة، إنما إذا الحقوق موثقة مكتوبة خلاص تبقى الوصية مندوبة. طبعا جميل أن الشخص يحرص على أن يكتب وصيته سواء عنده شيء يريد أن يوصي به أم لا، يكفي أن يوصي أولاده بأن يستقيموا على توحيد الله عز وجل وعلى اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم وعلى أن لا يفعلوا به بمناسبة الموت ما يفعله الجهلاء من البدع في الجنائز ونحوها من الصيغ التي ذكرها بعض كبار أهل العلم في واقعنا المعاصر بالنسبة للوصية، وده على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، يعني أن يقول أنا فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان أوصي بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصي من تركت من أهلي وذريتي وسائر أقاربي بتقوى الله عز وجل وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله والتواصي بالحق والصبر عليه وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يذكر ما يريد أن يوصي به من ثلث ماله الربع الخمس، لكن ثلث سقف، وتكون وصية لغير الورثة لأن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فيها. أقارب ليسوا بورثة، هؤلاء تتجه الوصية إليهم. نعم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، هنا إن ترك خيرا إذا كان المال كثير يحتمل، لو كان المال قليلا ولو كان الورثة كثرا فأولى أن يبقي هذا المال لورثته، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. من أجل هذا قال الله جل جلاله إن ترك خيرا، إن كانت التركة ما شاء الله فيها ما يكفي لكي ينشئ وصية ثم يبقي لورثته ما يغنيهم من بعده. للوالدين والأقربين، هذه الآية تنزلت قبل أن تتنزل آيات المواريث، فلما تنزلت آيات المواريث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. طيب يذكر في وصيته ما يريد أن يوصي به من ثلث ماله أو أقل أو أكثر أو مال معين من أمواله ويبين مصارفه، ثم يعين وكيلا على هذا المال، لازم يعين قيم من لا يتولى أمر الوصية ويشرف على تنفيذها ويكون قيما عليها من بعده. الوصية بهذا المعنى ليست واجبة بل مستحبة إذا أحب أن يوصي. ومن أجل هذا نص الحديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، له شيء يريد أن يوصي فيه، نعم، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي يدل على أن الوصية لمن له شيء، وبعدين يريد أن يوصي فيه. إنسان ما عنده شيء لا تلزم وصية، عنده شيء ولا يريد أن يوصي لأحد من الناس غير الورثة ما يلزمه هذا. لكن إن كان عليه ديون أو حقوق لا تعرف إلا من قبله فلا بد أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس. وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين أو يكتبها يوثقها لدى جهة من جهات التوثيق المعروفة، ولا يكتفي بمجرد الخط لأن الخط قد يشتبه على بعض الناس وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات. يبقى نعم، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية الثانية: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. في آية جميلة تكمل هذه اللوحة القرآنية الجميلة: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. الجنف يقولون الخطأ، والإثم الظلم المتعمد، ده أحد التفسيرين. وفي بيان تأويل هذه الآية يعني ثمة قولان لأهل التفسير. القول الأول: إن لو واحد كان بجوار المحتضر أو بجوار حد حتى وهو في حال الصحة وهو بيكتب وصيته ثم رأى عنده ميلا أو ظلما، إما ميلا على سبيل الخطأ أو ظلم وجور متعمد، ميل على سبيل الخطأ عايز يوصي بثلثي ماله، ده خطأ، سقفك في وصيتك التلت لأعمال الخير، الثلث والثلث كثير. أو أراد أن يوصي لبعض الورثة والوصية للورثة لا تجوز. طب واحد عايز يدي أولاده في حياته يديهم عطية ناجزة ليس وصية مضافة إلى ما بعد الموت، في فرق بين العطية والوصية. العطية عطاء منجز في حال الحياة، أما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فما ينفعش أنك تعمل وصية لبعض الورثة لأن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فمن كان بجوار الذي يوصي سواء في حال صحته أو في حال مرضه واحتضاره ورأى منه جنفا خطأ أو إثما ظلما وبغيا متعمدا فلا جناح عليه أن يوصيه بتقوى الله عز وجل وأن يذكره بقواعد الشرع، وأنه لا ينبغي أن يجور في الوصية فيحبط سعيه كله في عمره كله. تفسير آخر: إني افترض أن واحد ولي أمر الوصية بعد موت صاحبه أصبح الوالي وكان في الوصية جنف ميل ظلم جور فلا بأس أن يصلح بين الموصى لهم والورثة، يحل المشكلية عشان يرجعها إلى أصول الشرع، يرجعها إلى قواعد الشرع، يرجعها صلحا. فأن يصلح بينهما صلحا والصلح خير يجوز، بل ينبغي بل يحسن بل يتأكد على من ولي أمر الوصية إذا رأى فيها جنفا أو إثما أن يجتهد في استصلاح الأحوال وأن يرد الوصية إلى وفاق الشرع المطهر. طب هنا واحد بيقول أنت بتقول ما فيش وصية لوارث، طب إحنا هنا لو ما عملناش كده ونموت أموالنا لا تقسم على وفاق الشرع، ربما تذهب بها القوانين إلى جهات أخرى نعمل إيه؟ لا، في هذه الحالة يجوز أن تقسم المال بين ورثتك وأنت على قيد الحياة ويكون عطية، لأن كلمة ميراث لا تكون إلا بعد موت المورث وحياة الوارث بعده. بس ضبط المصطلحات اللي تديه في حياتك ده ما اسموش ميراث، الميراث يكون بعد الموت، لكن اسمه عطية. يجوز أن تعطي عطية، أنت حتى تعطي ملك كل عطية لأولاد الجائز بشرط العدل بينهم في العطية. العدل له معياران اختلف أهل العلم فيهما. فمن أهل العلم من يقول المعيار العدل التسوية، بدم حاجة في حال الحياة سوي بين الذكر والأنثى، هذه عطية في حال الحياة ينبغي أن تكون على سواء بينهم. لو جبت لابنك عربية، هجيب لبنتك نص عربية مثلا، هجيب لي سيارة ولي سيارة يعني مثلا يعني. لكن الحنابلة يقولون إن معيار العدل ما جاء في كتاب الله عز وجل على قواعد الميراث، خاصة إذا الموضوع يشبه الميراث. ده أنت بتحصر كل أموالك وبتوزع كل أموالك، صحيح هي طبعا عطية كما قلنا ليست يعني ميراثا، لكن بعدها عمقها أنها تشبه التوريث. أنت عايز تتخلص من التبعة كلها وتنقل المسؤولية كلها إلى أولادك وإلى من سيخلفونك، فينبغي أن تمضي على قواعد الميراث، وهذا أليق بالشرع، لأنه لا عدل أعظم من عدل الله عز وجل. فإذا كان ذلك كذلك فاقسم على قواعد الميراث. أيضا تفرقة دقيقة هنا، التفرقة بين العطية وبين النفقة. النفقة ما لهاش علاقة بقضية التسوية. ما أنا عندي ابن صغير بجيب له عربية $10 لعبة، وابني كبير بجيب له عربية $10,000 عربية حقيقية يسوقها، ما يلزمش إنه لا أنا كده ما سواتش. الولد جبت له عربية $10، جبت له عربية بعشرة، لا هو كده تسوي، هو كده عدل، لأن دي نفقة من جملة النفقة الواجبة. والنفقة المطلوب فيها أن تعطي كل إنسان بقدر حاجته. عندك ابن في حضانة دفع له $400 في الشهر، ابن في الجامعة تدفع له في الفصلة مش عارف 4-5 آلاف 10 آلاف، عدل أيضا، أعطيت كل ولد حاجته ما يناسبه. فحتى لا يحدث خلط في أذهاننا ما بين النفقة الواجبة يلزمك فيها أن تعطي كل ذي حاجة حاجته. اللي احتاج للزواج وليس عنده الباءة زوجته جائز. اللي مش محتاج الآن ما يلزمش أن نقول بدام زواج ده يبقى أحوش ده ما لا، لما يأتي ميقات الزواج زوجه. فأعطي لكل ذي حاجة حاجته، يعني لا تحجب عنه حاجة فعلت مثلها مع إخوتي إذا جاء ميقاتها. عند طفل صغير جوزت إخواته، لما يكبر الولد في حياتي وأنا لا أزال على قيد الحياة وزوجته أعلمه كما علمت إخوته، أشوف له شقة زي ما أعطيته لإخوتي ذلك، أعمل له مستقبل، أعمل له بزنس، يعني ما فعلت مع إخوتي أفعل مثله معهم. هذه من جملة المواساة والنفقة. أما كلمة عطية منفصل عن مفهوم النفقة، هذا يلزم فيها اتقوا الله وعدلوا بين إيه؟ بين أولادكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الله جل وعلا يبين لنا في كتابه في عشرات المواضع أن دينه الإسلام على لسان الأنبياء جميعا. ذكرنا أكثر من موضع الإسلام بالمعنى العام، الاستسلام لله عز وجل والطاعة للنبي الذي بعث في هذا الزمان. هذا الإسلام بمفهوم العام، أن تسلم لله وجهك وأن تطيع الرسول الذي بعثه الله إليك. الإسلام بالمعنى الخاص، أن تسلم لله وجهك وأن تطيع النبي محمد. لأنه منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله من الناس دينا إلا الإسلام. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بل ملة إبراهيم حنيفا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، يوش تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أكل هذا المعنى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. شوف البلاغ القرآني، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. ماذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم لملوك العجم في زمانه؟ أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين. قالوا بدا أنت مؤمن بنبيك وكتابك، يلا هيص براحتك، ما عندنا مشكلة معاك. لا، في فرق بين مفهوم الدين الحق الذي لا يقبل الله من الناس دين غيره، وبين التعايش بين الناس إذا أصر غير المسلمين على البقاء على ما هم عليه واعتزلونا ولم يقاتلونا وألقوا إلينا السلم، فما جعل الله لنا عليهم سبيلا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. في إطار التعايش الحياتي الأمر واسع جدا، مش فقط مع أهل الكتاب، مع البوذيين والوثنيين والسيخ والهندوس وعبد الأصنام. التعايش الحياتي مفتوح مع كل الخلق، مع المسالمين منهم. أما الكلام في الإطار الديني لا يقبل الله من الناس دينا إلا الإسلام. ومحاولة إيجاد خلطة بين الملل والنحل، اليوم شغل جامد على الكلام ده، حتى كتب دين مشتركة، في بقى لدين إسلامي ولدين نصراني، في كتب كده تعمل كوكتيل عام كده، إيه يعني مزيج. هذه سموها جريمة الغش الثقافي، الغش الديني. إذا كانت الثقافات والأعراف والقوانين تجرم الغش التجاري وتجعله جريمة يعاقب عليها القانون، فأولى بلها بالتجريم الغش الديني والغش الحضاري والغش الثقافي، الذي لا يفرق بين التنزيه والتشبيه، لا يفرق بين التوحيد والتثليث، لا يفرق بين الكفر والإيمان، ويزعم للناس أن العلاقة بين الملل المختلفة كالعلاقة بين المذاهب الفقهية المختلفة، يهودية نصرانية هندوسية بوذية ملكية شافعية حنفية حنابلة، دي هي دي. كذب على الله وعلى الناس، والله إنه لكذب على الله وعلى الناس. ويوم يقوم الناس لرب العالمين سيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. في الأزمنة النكدة تحتاج أن تحشد البراهين لإثبات الثوابت، لتوضيح الواضحات. ودائما يقال أن توضيح الواضحات من أشكل المشكلات، أن توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. يعني ما كنت تتخيل أن يأتي على الناس زمان تريد أن تشرح فيه للناس أنه يلزم الإيمان بمحمد لكي تكون مسلما. بيجي أبجدية بدهية يعرفها القاصي والداني والكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم والأمي. الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام. الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام. فمن أشكل المشكلات توضيح الوضحات، وليست في هذه وحدها، وفيما يقاربه أيضا من البدهيات والأبجديات التي أصبحت موضع ممارة وموضع ملاحاة وجدل وتشكيك وجدل وتشكيك وإلى الله المشتكى. وبعدين يقولوا: فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. في أزمنة السنوات الخداعات يصدق الكذبة ويكذب الصادقون، ويؤتمن الخونة ويخون الأمناء، ويتكلم الرويبضات التوافه من الناس يتكلمون في أمور العامة. أسأل الله جل وعلا أن يرينا وإياكم الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، والباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن لا يجعلنا فتنة للذين كفروا، ألا يجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وأن ينجنا برحمته من القوم الكافرين، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا